يقول: أقرضت رجلا مالا ولكنه عجز عن تسديده، فهل لي أن أجمع له من مال الزكاة باعتبار أنه من الغارمين ثم أخذ حقي من ذلك المال الزكوي؟ ليس لك أن تسقط الزكاة من الدين الذي لك على فلان من الناس، لأنك فعلت ذلك لأنك لم على يقين أنه أو غلب على ظنك أنه لن يسددك. أما كونك تساعده بإسقاط الدين دون أن تحتسب ذلك من الزكاة فهذا أمر طيب. من فرج كربة من كرب المسلمين فرج الله عنه كرب من كرب يوم القيامة، لكن كونك تأتي وتحتسبها من الزكاة هذا محرم ولا يجزي عن الزكاة.